زهرة خدمتكم شيخ خدمتكم الاعتقاد بربك ابن الزهرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى المؤمنين السكت دون أربعة أشهر أو دون حد الذي نحدده لوجوب غسله ودفنه وكفنه قبل ذلك ما حكمه قال يستيع هذا يجب دفنه ويجب لفه يعني لف ثم دفن فحكم بهذين الحكمين الكلام في دليل هذين الحكمين بعد فرض أنه الرواية الدالة على وجوب التغسيل والدفن والكفن لا تعم ليس في البين عندنا إلا رواية واحدة دالة على مطلق الدفن للسكت وهي رواية مخاطبة محمد بن فضيل الرواية الخامسة بباب 12 من أبوابها الغسل وفاس غسل الميت وهذه رواية ضعيفة بسهل بن زياد فهذه رواية لا يمكن الاستدلال بها نعم لو كانت تامة لكانت دليلنا على أحد الحكمين وهو الدفن فقط ويبقى الدليل حكم ثاني وهو وجوب اللفهم هذا محتاج إلى دليل ويمكن لليستين يدعي تمامية الدليل على الدفن بهذه الرواية بإضافة عمل الأصحاب بأن عمل الأصحاب عندهما جابر لضعف الرواية فهذه الرواية إذا تجبر هذا فتصبح معتبرة ثم يستدل بها فيبقى سؤال عن حكم عن دليل حكم الثاني وهو اللف وليس لديه إلا الإجماع المنقول والمدعى من غير واحد من أجلائنا الأبرار قديما وحديثا وهذا الإجماع هذا بما أنه محتمل المدرك هذا فلا يمكن الاعتماد عليه فليس في البين إجماعنا تعبديا بلحب الجزم حتى نتخذه دليلنا على الحكم فيبقى الحكم مبنينا على الاحتياط ثم في هذا المورد أنواعنا من هذا يعني أمور ينبغي بحث عنها وليس هذا طريق للبحث عنها أصلا من جملتها ما هي شرائط اللف بل هل يشترط أن في هذا أن يكون لف في خرقتين على خرقة هل يشترط فيها شرائط على كفن بأن لا يكون للذكر الحرير خالص ونحو ذلك ولا يكون منسوجا من الذهب ونحو ذلك من الشرائط ويشترط طهارة في هذا الخرقة أو ويشترط فيها أن يكون أو لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي لف ولو كان هذا في جلدين هل يكفي لف جلد هذا مضبوغ من غير معقول معقول اللحم أو لا بد من لف هذا مهما كان ولو في ورقين كل هذه إجمال مجملات مجهولات مجهولات لم يتعرض العالم رضوان الله تعالى عليهما حسب ما تتبعنا في كلماتهما لم نجد لهم تعرضا لهذا فلا شك أنه يعمل بالاحتياط لأنه طريق نجاة لا أني أفتي بالاحتياط لا بأنه هو طريق نجاة أنه حكم أقلائي أن الاحتياط طريق نجاة أن يأخذ خرقة من القماش هذا به شرائط الكفن ويلفه ثم دف ثم في الدفن إذن عدة أمور أين يدفن بحكم عقل احتياط بحكم العقل بل مولانا بل ثم هذا الدفن أين يكون دفن هل يدفن بشرائط الدفن الميت متجه إلى القبلة على اليمين على القفا إن كان أمكن التمييز يمينه ويساره ونحو ذلك من الأمور كل ذلك مغفول عن في كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم في أما في رواية مكاتبات محمد فضيل يدفن في موضعه الظاهر مكلمة الموضع مستر ميمي وليس اسمه زمان أو اسمه مكان، اسمه زمان ولا يعني ما أنه نفس الوقت مباشرة يخرج من رحم ويدفعه إلى القبر، هذا نحو هذا مستبعد، خصوصا اسم المكان أن يكون يدفن حيثهما، حتى إنك عندك بالغرفة بالكاشية أو نافر ذلك تقول فلش كافي إنني أدفن، هذا بل لا ليس محتملا في نفسه، ليس محتملا، لم ينقل في التاريخ أصلا أنه هكذا صار. حتى سكت محسن سلام الله عليه لم تنكر روايات عنه أين دفن سلام الله عليه، هل دفن في بيت الزهراء حيث دفنت هي سلام الله عليه على بعض الروايات لا ندري، يعني أصلا روايات ساكتة هنا أن هذا جانب، هذه تبقى مجاهيل. بعدنا هذا الذي وصلنا عليه، ثم دخلنا في بحث النيام أنه فسر في كلمات العلام النيام بالقصد وقصد التقرب، وهذا التفسير جدا غير واضح كما قلنا في إحدى الجلسات السابقة، لأنه نيام بمعنى قصد موجودة في كل أعمال اختيارية، إنسان لابد من قصد حتى يعمل حتى يكون فعل اختياريا، ومع أنه قطعا لا يقصد العالم هذا المعنى، يعني يقصد بأي فعل اختياري بأي اختيار صدر يكون كافي لعباديته، ليس ذلك. فالصحيح في تفسيره هذا قصد القربى الذي هو به تتميز العمل على العبادة عن غير عبادة، العمل العبادي وعن غير عبادي، هو أن تدين الإنسان بدينين مثل الدين الإسلامي مثلا، بل يطلب من يقتضي الخضوع والتضلل لذلك الدين ولمشرع الدين، وهذا التضلع وهذا الخضوع هذا يكون خضوع هذا التدين ديني، هذا على غرار خضوع أصابع الإنسان لإرادة الإنسان، يشبه الإنسان في سلوكه في كل أعماله التي طلبه المولى منه متدينا به، وهذا الخضوع إذا كان منشأ للقصد وإرادة الفعل يكون فعل عباديا، ففي الواقع عبادية هو ذلك التضلل، هذا هو ذلك الخضوع وليس القصد والنية. يعني خضوع لإرادة؟ خضوع هو خضوع إنساني، منشأ الخضوع يكون إراديا، أنا صرت مسلما بإرادتي بعد ما اقتنعت بالدين الإسلامي فصرت متدينا، لما صرت متدينا تديني هذا يدفعني إلى التضلل، هذا لمن تدينت له وهو الله سبحانه، وهذا التضلل وهذا الخضوع عليه هو عبارتنا عن العبودية لله سبحانه. تعريف باللازم، أنا أريد أعرف للنية، النية أريد الشيء تعريف. النية الذي به يتميز العمل العبادي عن غير عبادي التضلل لله سبحانه، هو يكون منشأ للعمل. يعني هو يعني ليس بالقصد والإرادة، لا ذاك مرحلة متأخرة، أنا متضلل لله سبحانه فهذا الخضوع والتضلل يدفعني إلى الإتيان ما طلب مني مولا. إذن هو التمييز زائدا التذلل، ذاك ذاك في كل حتى في الواجبات التوصلية موجود، أن آتي ما أمرني المولى، ما أمرني المولى آتي به في التوصلية شيخنا والتبوت، هذا لا فرق بينهما، أن فرق بينهما أن يكون النية، يعني أن يكون منشأ الإرادة، منشأ الذي يدفعني إلى قصد إلى الفعل، منشأ إن كان التضلل والتعبو والتضلل والخضوع فهذا صار عبادي. أما إذا كان أي دافع آخر أريد هذا أردت عشت في دي لأجي التبريد صدفة بتعلي علمت أنه كان نجيز هم كافي، وأما إذا كنت أنا وضوء سويت بدافع تبرد لا، إذا غسلت يدي في التوصليات هذا كافي، يعني مو كان خضوعي للمولى الجليل هو دفعي لا أريد أبرد جيدي، يعني يكون هنا إذا كان كل غسل جسمي أيضا للتبريد لا ما يفيد. يعني القصد يكون مبرز فقط. قصد هو مقدمة الفعل يا أخي. قصد يأتي بعد التضلل. التضلل هو الذي يخلق القصد. التضلل يدفعني إلى قصد الفعل، والقصد يتبعه الفعل، الفعل قبله القصد، قبل القصد التضلل. التضلل هو الذي يجعل هذا الفعل عباديا، وإلا قصد موجودا في الفعل التوصلي والتعبدي على حد سواه. ولذلك ينبغي أن نلتفت تفسيرات العالم، تفسير النية عبادية بمعنى قصد غير واضح. هذا وللكلام بقي والحمد لله.